وكلهم الله عز وجل بهم من الأمور والأعمال، تلاحظ أنهم ملتزمون بما أقامهم الله عز وجل فيه من المقامات، وبالقيام بما أمرهم الله بالقيام به من أعمال. أنت عارف لو أن مخبرا أخبر عنه لكان من الممكن أن يقول قائل لعلهم مجبورون، يعني لأنه مثلا قال مثلا نبي عنهم إن الملائكة ربهم كذا، كل مقام معلوم لا يتخطاه، كان ممكن الإنسان يقول والله يعني لعل هذه الملائكة كانت تريد غير هذا ولكن الله رأى في هذا المكان فهي لا يعني لا حيلة لها. إنما لا، حديث الملائكة عن أنفسهم يدلك على اعتزازهم وفخرهم بما يقومون به من أمور في الأماكن التي وكلهم الله بالقيام بهذه الأمور. فمن كان في السماء رافعا أو ساجدا لله تبارك وتعالى فهو فخور بهذا المقام الذي أقامه الله بهذا العمل الذي يقوم به، ومن كان في الأرض لحفظ عباد الله عز وجل فهو فخور بما وكله الله عز وجل به وبالمقام الذي أقامه الله فيه. وهكذا، لأن الملائكة التي تتحدث عن نفسها هي تتحدث مفتخرة بذلك، قال الله على لسانهم وما منا إلا له مقام معلوم. يبقى لكل ملك دور لا يتخطاه ومقام لا يتعداه، وهو كما قلنا معتز بذلك مفتخر به. ولقمة العبودية ان انت لا تؤدي العبودية اداء الخائف فقط، وانما تؤديها اداء المحب لها المطالب برضا الله تبارك وتعالى، او الطالب برضا الله تبارك وتعالى من وراء قيامه بهذا العمل. هو ده الفرق، فرق بين عبودية الانسان بطاعة ومحبة وبين عبودية الانسان يقول انا هنعمل ايه؟ ما قدرناش الا كده، هل السفر يكون كذا؟ لا، ما ينبغي ان يكون هذا حال العبد مع ربه تبارك وتعالى. ولهذا اخبر الله تبارك وتعالى عن بعض الامور التي قد يظن الناس فيها ذله لهم ومهانه لغير الله تبارك وتعالى، اخبر ان القيام بها لله تبارك وتعالى قمه العبوديه وقمه المحبه من الله للقائم بها ودفعه درجاته في الدنيا. يعني مثلا الانسان مثلا في حياته العامه لك فلان انا ما تركته حتى وضعت انفه في التراب في المضار، بالنسبه له علامه خلاص انه اصبح ذليلا ولم يملك من امر نفسه شيئا. بالعكس، انت حينما تقوم بهذا العمل طائعا مختارا لله انت بذلك ترفع من قلب نفسك عند الله درجات، قال الله عز وجل واسجد واقترب. ولذلك ابن القيم به كلمه جميله يقول اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. والله اذا كنت مقيما على معصيه الله عز وجل او حتى مقيما على امور من المباحات تشغلك عن طاعه الله عز وجل فمقامك عند الله ليس بالمقام القوي، لست بمكان مكين عند ربك سبحانه وتعالى. واذا كنت مقيما على طاعة الله سباقا لفعل الخير، في الصلاة تحب أن تكون من أهل الصف الأول، في الزكاة والصدقة تحب أن تكون من المنفقين ليلا ونهارا سرا وعلانيا، تحب في الصيام أن تصوم اليوم الصائف الطويل رغبة فيما عند الله من الأجر وأن يرويك الله المغفرة، فاعلم أنك عند الله بمكان عال، لأن الله عز وجل أقامك على خير ما يقيم به او فيه عباده الصالحين سبحانه وتعالى. وما منا الا له مقام معلوم. ثم اخبرت الملائكه عن نفسها انها تقوم باداء امر ربها بانتظام وجد، ليس بكسل ولا بلعب ولا براي وهوى. ولهذا يدلك على مدى التزامهم قولهم وانا لنا في صفوفنا نؤدي ما طلب منا على خير الوجوه طلبا لمرضات ربنا تبارك وتعالى. قال وإنا لنحن المسبحون، يعني لا يسرنا ما نقوم به من الأعمال التي كلفنا الله بها من حفظ الناس ورعايتهم وكتابة أعمالهم إلى غير ذلك من الأمور، لا يسبقنا ذلك عن صلتنا بربنا، فنحن نائم صلة لله تبارك وتعالى بدوامنا ومحافظتنا على تسبيح. لم يقولوا وإنا لنحن الذين نسبح، وإنما قال وإنا لنحن المسبحون. اسمية الجملة للمسبح اسم الفاعل تدل على الدوام والاستمرار، يعني لا يشغلنا شيء عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا عن تسبيح، كما قال الله عز وجل عنهم مخبرا عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وظيفة الملائكة، واعلم أن الملائكة على ما وصف لك وعلى هذه المكانة التي أنزلهم الله إياها يمكن للعبد أن يتشبه بهم إذا أدى العبادة لله تبارك وتعالى على نحو ما ذكر من المحبة والإجلال والتعظيم وكمال الرضا والحب له تبارك وتعالى، وداوم على الاتصال بالله تبارك وتعالى. بل إن أهل العلم يقولون إن بني آدم مع وجود الشهوة ومع وجود دواعي المعصية فيهم لو أطاعوا الله تبارك وتعالى حق طاعته لكانت مكانتهم عند الله أعلى من مكانة الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم.